الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المصنف رحمه الله وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قولها رضي الله عنها نهينا يعني منعنا من اتباع الجنائز، ففيه كراهة تشيع المرأة للجنائز، والحكمة من ذلك الله أعلم أنهن يجزعن كثيرا ولا يطقن من شدة ما يعتريهن من الحزن، ولذلك سدا للذريعة من أن يقع منهن ما لا يحمد منعن من ذلك. و استفاد من ذلك أن الأصل في النهي كما تقرر في الأصول أنه يفيد التحريم، إلا أن أم عطية فهمت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عن اتباع الجنائز فهمت منه أنه للكراهة وليس للتحريم، وذلك في قولها ولم يعزم علينا، يعني لم يكن النهي للتحريم إنما هو لكراهة وما كان تركه أولى. يقول الإمام ابن دقيق العيد في شرح العمدة لكن وردت أحاديث فيها التشديد عن اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. قبل هذا قبل حديث ابن عطية أنا ما عندي في نسخة. عن أبي هريرة هذه النسخة ما في. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعوها عن رقابكم. يستفاد من هذا الحديث الإسراع بالجنائز في تجهيزها ودفنها، وفيه أنها إن تكون صالحة فالبدار بتجهيزها ودفنها والصلاة عليها هو الأولى لها، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعوها عن رقابك. استفاد منه الإسراع بالجنائز، وفيه أن الجنائز منها ما هو صالح ومنها ما سوى ذلك. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. يقال وسطها ويقال وسطها، قوله في نفاسها بكسر النون، نعم، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الصلاة على الجنازة، وفيه أن موقف الإمام من المرأة يكون وسطا والرجل عند رأسه، والناس اليوم خالفوا السنة في ذلك، يصلون إلى رأس المرأة ووسط الرجل، وهذا وإن كانوا فيه مقتدين بالإمام مالك رحمه الله، لأن المشهور من مذهبه أنه يصلى عند رأس المرأة ووسط الرجل، لكن السنة جاءت بخلاف ذلك، والسنة أولى بالاتباع. والإمام مالك رحمه الله لما كان مذهبه قائم على سد الذرائع رأى أن المرأة محل إيش؟ محل فتنة وريبة، فجعل الصلاة على رأسها ليكون جسدها بعيدا من نظر الإمام، ورأى أن الرجل ليس محل للفتنة، ولذلك رأى الصلاة في الوسط، موقف الإمام يكون في الوسط. عرفتم التفريق؟ لأن المرأة عورة والرجل ليس كذلك، فجعل الرجل في وسط يصلي إلى وسط والمرأة عند رأسه. ولذلك قال بعض العلماء ومذهب مالك هو مقتضى يعني سد الذريعة، لو لم تأتي السنة بخلافه لكان هو مقتضى القواعد الشرعية والمنح المرئية، يعني شيء مناسب أن المرأة يصلي عند رأسها والرجل عند وسطه ليمنع الفتنة في حق الرجل دون المرأة. لكن إذا جاءت السنة، يعني مذهب مالك هو مقتضى الاحتياط وسد الذريعة، لكن إذا جاءت السنة بخلافه فالعبرة والاحتياط الأخذ بالسنة وترك احتياط مالك رحمه الله في هذا القضية. ونفس من جملة الشهداء لأنها ماتت في النفاس، والمرأة التي ماتت النفاس هي من الشهداء حكما فيصلى عليه، وهذا فيه دليل على التفريق بين شهيد الحكم والشهيد ايش الحقيقي، فالشهيد الحقيقي لا يصلى عليه، الذي قتل المعركة لا يصلى، واما الشهيد حكما كالقيق والمبطون والتي الذي مات تحت الهدي، والمرأة التي ماتت في يعني الطلق والولادة، كل هؤلاء شهداء لكن شهداء في حكما وليس شهداء حقيقة، فهم لهم أجر عظيم كأجر الشهيد، لكن يصلى عليهم ويكفنوا ويدفنوا كما يفعل بسائر الموصوف. طيب إذا اجتمع رجال ونساء في مكان واحد، أولا يكتفى فيهم لصلاة واحدة لا يصلى لكل أحد، إذا كان رجال ونساء قدم الرجال ثم صلى على النساء، إذا كان كلهم رجال صلى عليهم صلاة واحدة وكلهم نساء. قالوا عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاق. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، تنوح وتصيح، هذه برئ النبي صلى الله عليه وسلم منها، يعني برئ من فعلها. والحالقة هي التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة أو تنتفه جزعا وهلعا. والشاقة هي التي تشق جيبها تسخطا على قضاء الله وقدره، هذا كله منكر لا ينبغي. وقال يستفاد من هذا الحديث مسائل. تحريم التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ينافي التصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وفي تحريم النياحة على الميت أنها من كبار الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم حزن عليه وقال قولته المشهورة: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. هذا لا حرج. أما البكاء والعويل فهذا منكر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. هذا إذا لم يوصي، أما إذا أوصى فلا يضر بكاؤهم عليه شيئا، لقوله تعالى: وألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن إذا لم يوصي وبكوا عليه فهذا من سعيه، لأنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يوصي بذلك، فيعذب ببكاء أهلها. وقوله بريء، يعني بريء من هذه الأفعال، لأنه نهى عنها وحرمها على أمته، فمن فعلها فقد برع منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل ما نهى عنه رسول الله، وهي من أفعال الجاهلية، والإسلام جاء بهدم ما كان عليه أهل الجاهلية من أخلاق الذميمة والأفعال القبيحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود يعني ضرب لطم الخدود. بعض الناس إذا أصابته مصيبة والعياذ بالله مات له عزيز عليه فإنه يضرب تسخطا على قدر الله. وشق الجيوب ما كان يفعله على الجاهلية، أنهم يقطعون النساء وبعض الرجال، يقطعوا منها هنا فتحة كبيرة فيدخل فيها رأسه ويصيح تحت ثوبه. هذه من أفعال الجاهلية والعياذ بالله. ودعوة الجاهلية هي ما كانوا عليه من النياحة ورفع الصوت والعويل وما أشبه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضه، لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة وقالوا لها ماريا، وكانت أم سلمة أم حميبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها والتصاوير، فرفع رأسه وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك هذه جاءت في كتاب الصفات والأنثى، أولئك وجاءت أولئك، فكله صحيح. قولها قول عائشة لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مريضا. والكنيسة هي متعبد النصارى، يعني المكان الذي يعبدون فيه وقال له كنيسة. رأتا بأرض الحبشة يقال لها ماري، هذه الكنيسة يقال لها ماريا، كالمساجد التي يقال لها مسجد كذا اسمها ماريا. وكانت أم سلمة أم حبيبة هاجرتا إلى الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم لما سمع قولهما قال أولئك شرار الخلق عند الله، أو أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، كما يفعله المسلمون اليوم أنه إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا صور هذا الميت وقالوا إنه كان يقضي الحاجة ويفرج الكربة ويغيث الملهوف ويفتتن الناس به ويدعونه من دون الله، فعظمت بذلك البلية واشتدت بذلك الرزية ووقع الشر والفساد في الأرض والعياذ بالله. ففي هذا الحديث مسائل، يؤخذ منه تحريم البناء على القبور وأنه من التشبه بالمشركين، وفيه تحريم التصاوير بقولها فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، ثم رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه قال أولئك شرار الخلق عندنا. وعندنا القاعدة الوصولية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حكما وقد ذكرت أوصاف قبله فإن هذه الأوصاف هي التي من أجلها ذكر هذا الوعيد وهذا الحكم. ففيه تحريم التصاوير لذوات الأرواح، وافتتن الناس اليوم بالتصاوير، فبعضهم لا يرفع بالتحريم رأسا، ومنهم من يعلم بالتحريم ولكنه يحتج بقول فلان وفلان. والقاعدة الشرعية أنه إذا قال رسول الله حرم كذا فإنه لا ينبغي أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، لأنه لا حجة على، لا يحتج بقول أحد على قول رسول، ولا يحتج بفعل أحد على فعل رسول، لأن الرسول معصوم وغيره من العالم وغير العالم ليس بمعصوم، فالحجة قال الله قال رسول. أما أن نقول رخص هذا العالم في التصوير ورخص هذا في التصوير وليس هذا من التصوير المذموم الذي جاء فيه الوعيد، هذا كله تخليط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور، وهذه صورة وهذا مصور، وهو نفسه يطلق عليه على ما أنتجته هذه الكاميرا، يطلق عليه صورة ويقول صور لنا هذا الحفل وصور لنا هذا القارئ يقرأ وصور لنا هذا المتعلم يدرس، فهو يسميها صور ثم يغالط نفسه فيقول هي ليست داخلة في عموم الصور المحرمة. فهذه التصاوير لا يحل منها إلا ما اقتضته الضرورة، وهي التصاوير الرسمية الجنسية والجواز، تصاوير البطاقات الشخصية وغير ذلك مما اقتضته الضرورة. وأما التوسع الذي نراه اليوم فهذا منكر ومعارضة للأحاديث بالرأي، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المصورين، وهذا أيضا حال، وقال يؤتى بكل مصور صورة فيقال له أحي ما خلق وليس بفاعل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من حديث عمرو بن عبسة قال كل مصور في النار. فهل لعاقل أن يسمع هذا الوعيد وهذا العموم في الوعيد ثم يتجرع على محارم الله ويصور؟ هذا هو نعم. وفي أن من عمل ما ذكر في الحديث من بناء القبور من إدخال القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور أو افتتن بالتصوير وتجرع على ذلك هؤلاء من شرار الخلق وليس من خياره. فإن قال قائل ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ الحكمة من وراء ذلك أن بناء القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور أو التصاوير من وسائل الشرك. فتحرم سدا لذريعة الشرك. ولو أن شخصا وجد عدة قبور ورأى بينها قبرا مبنيا مشرفا مزينا قال والله ما قص بهذا البناء إلا وأنه ولي وأنه يقضي الحاجة وأنه يفرج الكربة وأنه تقضى عنده الحاجات وتستجاب عنده الدعوات فيأتي العامي فيبرك تحت هذا القبر ويأخذ من ترابه ويدعو فتحصل الفتنة والعياذ. فالشرع لما حرم بناء القبور حرمها لما في ذلك من المفاسد العظيمة والخطوبة الجسيمة والعياذ افتتان الناس. واليوم افتتن الناس ببناء القبور ووقعت الفتنة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام والعلة التي من أجل أنها عن بناء القبور وقعت اليوم. فيأتي الناس إلى القبور زرافات وحدان وينسون رب الأرض والسماوات ويقفون عند هذه القبور خاشعين متذللين يسألون هذا الميت قضاء حاجاته وتفريج كرباته وإغاثة لهفاته. فوقعت المصيبة الكبرى والبلاء العظيم ودعي غير الله علنا جهارا نهارا وآذن الله بالعقوبة. نسأل الله العافية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي يميق منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره ويرى أنه خشي أن يتخذ مسجد. في هذا الحديث تحريم اتخاذ القبور مساجد وفيه جواز اللعن بالعموم. لعن الله المتبرجات، لعن الله المشركين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله المجوس، لعن الله من غير منال الأرض، لعن الله من لعن والديه. يجوز اللعن إيش بالعموم ولا يجوز اللعن بالخصوص، لأنك إذا قلت لفلان لعنك الله فإنك طردت من رحمة الله وقد يموت على الخير ويتوب. أما بالعموم والأوصاف فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعنهن فإنهن ملعونات ليس المقصود أن تلعن الأشخاص. تقول لعن الله متبرجات، لعن الله كذا، لعن الله كذا. نعم. وهذا الحديث يعتبر من الفوائد، يعتبر هذا الحديث أصل من أصول سد الذرائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعل ذلك، كل ذلك سدا لذريعة الشرك والافتتان بالقبور. وفيه تحريم الصلاة في قبر في مسجد فيه قبور، فيه تحريم الصلاة في مسجد فيه قبور. وفي هذا الحديث بيان فقه الصحابة وعلمهم وما خصوا به من الفهم، أنهم لما علموا أن البناء على القبور وإدخال القبور في المساجد من وسائل الشرك، وأن بناء القبور من وسائل الشرك، لم يبرزوا قبره بل جعلوه عليه الصلاة والسلام قبرا عاديا مسويا بالأرض لئلا يفتتن الناس به، لأن الناس إذا افتتنوا بقبور الصالحين فافتتانهم بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى، فصان الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الباطل. والصحابة احتاطوا ولم يبرزوا قبره ولم يجعلوه مشرفا، لأنه كان ينهى الأمة عن أن تفعل هذا، فكيف به؟ ولو فعل به ذلك فإنه يكون سببا لوقوع الشرك. ولذلك قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، إذا أبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. وكان هذا وكانت حجرة عائشة التي دفن فيها رسول الله ودفن فيها صاحباه أبو بكر وعمر كانت خارج المسجد، لكن زيد في المسجد، يعني حصلت زيادة في عهد عمر، حصلت زيادة في عهد عثمان، لكن لم تكن من جهة الحجرة، كانت من الجهة الأخرى. والصحابة أفقه الناس، ولذلك ما زادوا المسجد من جهة الحجرة لئلا تدخل الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واحتاطوا لذلك. وما زيد في القبر من جهة الحجر إلا في عهد الوليد بن عبد الملك، وأنكر عليه أبو سعيد، أنكر عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين، ولم يعقل ما يقول أو لم يعتمر بأمره، قال هذا منكر، ما زيد من هذه، زيد من الجهة الأخرى، وما زال به حتى قال له انصرف عنه أمس بعيد. وفي هذا الحديث من الأدلة أن بناء القبور على المساجد من فعل اليهود والنصارى، فمن فعله فقد اقتدى بهم وتشبه بهم والعياذ بالله. وفي هذا الحديث وقوع الجهل في آخر الأمة، لأنه لا يمكن أن تبنى القبور في المساجد أو تبنى المساجد على القبور إلا بسبب الجهل، ففيه إشارة إلى أن وقوع الجهل في آخر الأمة والعياذ بالله. ونكتفي اليوم بهذا القدر من التعليق، وجاء المواصلة في درس قادم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من شهد الجنازة حتى يصليها يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. هذا فيه بيان فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها حتى تدفن، وفيه أن من شيع الجنازة وصلى عليها وجلس حتى تدفن فإن أجره وثوابه لا يعلمه إلا الله. وصلاة الجنازة وتشييعها ودفنها فيه إحسان للميت، وفيه إحسان المصلي الذي صلى عليها والمشيع كذلك، فكل يعود بالأجر والثواب. لأن الصلاة عليه شفاعة، والشفاعة إحسان، وتشفيعه أيضا إحسان للميت، وفيه إحسان أيضا للمتبع الجنائز المصلي عليها والمجيء لها، لأنه يعود بالأجر العظيم الذي لا يقدره إلا الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجبلين العظيمين، وأصغرهما مثل أحد، وأحد كبير لمن رأى. وصلى الله وسلم.